الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تساءلون به ويحكمون ان الله كان عليهم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لأمة العالمين لا زال حديثنا موصولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث سلام عمر رضي الله عنهما وعلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام على وحج رمضان حج البيت وصوم رمضان كما هي في الروايه التي في العربي وفي روايه كما في روايه مسلم في صحيحه من طريق حنظله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام يعني الأركان ثم جعل الصوم قبله. قال وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أخذنا في الحصة الماضية ما يتعلق بهذا الحديث من أهمية هذا الحديث. وشرحنا عظم هذا الحديث وأنه من أركان الإسلام التي مدار الإسلام عليها فكل الإسلام مداره على هذه الخمس إنما كان الخلاف بينهم فيما عدا الشهادة فبالاتفاق أن من ترك الشهادة بركنيها كان كافرا والعياذ بالله خرج من رحمة الإسلام ولكن كان الخلاف بينهم في المسائل الأربع والخلاف الأشد كان بالنسبة لهذه الأربع فيما يتعلق بالصلاة على حكم تارك الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقلنا أن شهادة لا إله إلا الله معناها الإقرار معناها الشهادة هي الإقرار ويكون التصديق مصاحبا للإقرار ليس فقط الإقرار وإنما الإقرار والتصديق فلذلك شهادة أن لا إله إلا الله كما بينا في الحديث الأول أو الحديث الثاني عفوا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل وقد بينا المسألة فيما يتعلق بالشهادة وما يترتب عليه وقلنا أن الشهادة لا تتم إلا بالنفي والإثبات لأن الشهادة متضمنة لنفي وإثبات فالنفي المحض لا مدى فيه كما أن الإثبات لا ينفي المشاركة فعندما تقول زيد سالم زيد. فإذا لا ينفي المشاركة، فعندما نقول الله هو المعبود فمعنى أنك لم تنفي عن غير الله العبادة لما سواه، فإذا هذا إثبات لا ينفي المشاركة. ولكن عندما يكون السياق دالا على النفي والإثبات فهذا هو المدح بعينه، فهذا هو المدح بعينه، فتقول لا إله إلا الله. كما مثلنا بزيد عالم لقلت لا عالم إلا زيد، فأنت الآن أثبت لمن؟ العلم لزيد ونفيته عما عداه. لا وإلا، وقلنا أنه من أقوى أدوات الحصر، من أقوى أدوات الحصر عند البلاغيين هو النفي والإثبات، يعني معنى لا وإلا وما وإلا. فإذا لا إله أي لا معبود إلا الله، فنفيت العبادة عما سوى الله وأثبتها لله جل وعلا. فلذلك لا بد أن تعرف، قلنا أن من شروط لا إله إلا الله، مرت معنا شروط لا إله إلا الله، قلنا أن من شروطها أول شرط فيها هو ماذا؟ العلم. معنى العلم المنافي للجهل، العلم بلا إله إلا الله المنافي للجهل، أي العلم بها نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، كما ذكر الله جل وعلا وأمر بها. فإذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتكلمنا عن العبودية وطرقنا لمسائل العبودية وفصلنا القول فيها ما هي لله وما هي غير الله. إذن فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على تحقيق ماذا؟ التوحيد، على تحقيق بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة دون من سواه. وكذلك أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون من سواه. فكل ابن آدم يؤخذ من قوله ويفرد إلا واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عليك السمع والطاعة، سمع والطاعة. لذلك قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن وأحسن تأويلا، انتبه. فإذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنجد أن طاعة الله جاءت بفعل الأمر، وتكرر فعل الطاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم لم يتكرر أو لم تتكرر متكرر فعل الطاعة في أولي الأمر، بمعنى أن طاعة أولي الأمر إنما هي مقيدة بما سبق، هي مقيدة بماذا؟ بما سبق. ولذلك بعض أهل العلم يقول لغيرها وطاعة مقيدة، طاعة لذاتها وهي لله، طاعة لغيرها وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نطيع لغيره يعني لله، وطاعة مقيدة راجعة إلى الطاعتين. فإذا طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة طبعا أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسولنا، فإذا أمر أولو الأمر بالعصيان فلا سمع ولا طاعة، لأن الله نهى عن العصيان والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن العصيان. وانتبه أن ما يذكره النبي صلوات ربي وسلامه عليه كله أمر من عند الله، معناه أنه وحي، انتبه أنه وعي، لذلك أكرر وأعيد، هو وحي من عند الله. فلذلك كان من شروط أن محمدا رسول الله، من شروط أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر. من الذي أخبر به؟ ما لكم لا تنطقون؟ من الذي أخبر به؟ هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر بالوحيين القرآن والسنة، ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني، هذا وقت، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، معنى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة هو وحي ثاني، إلا أن الأول الذي هو القرآن وحي يتعب. متعبد بتلاوته، واضح الآن، غير متعبد بتلاوته. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لأن من أنكر ذلك أنكر شيئا من القرآن. وتعرفون أن من أنكر شيئا من القرآن ما حكمه؟ الكفر. يعني لو قد بينا هذا بالتفسير تذكرون، يعني معناه لو أنكرت حرفا واحدا هو في كتاب الله كنت كافرا، لأن تكذب بما أنزل الله، هذا تكذيب بما أنزل الله سبحانه. فما بالك بالآيات؟ والله سبحانه وتعالى يخبر عن نبيه ويقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. وانتبه، قد يكون قائل لعل المراد به القرآن، أليس كذلك؟ الحديث يرد عليه، الحديث يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال: لألفين أحدكم جالسا على أريكته، يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه. ألا، اسمع الآن، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله. فإذا انتبه السنة. ولذلك نجد أن في حديثنا هذا عند قوله صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس، فجعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقترنة، لم يجعلها كل واحدة من أركن، ليس كذلك، بل فالكل كلاهما ركن واحد، لا ينفكان، ركن واحد. طيب ماذا يدل هذا؟ على أي شيء يدل هذا؟ معنى أنك إن لم تأتي بأحد الركنين لا يقبل منك، أو دعنا نقول جزئين حتى لا يختلط عليه، ها؟ إن لم تأتي بجزئين المتركب في الركن، معناه لم تأتي بأحدهما، أو فرطت أو أخللت بأحدهما، معناه لم تأتي بالركن كاملا، لم تأتي بماذا؟ بالركن كاملا. ولذلك كان مدارها على هذا. والذي يدل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، أمر الله جل وعلا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الرواية الأخرى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأجرهم إلى الله. هذا دليل قاطع على أن من ترك واحدة منها خرج من ربقة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلذلك على الإنسان أن يحتاط يعني خصوصا بهذا الركنين، لذلك مدار الخمس كما قلنا يعني الأربع من غير الشهادتين مدارها على ماذا؟ على الشهادتين، لأن الركيزة الأركز أو الأقوى في هذا الجانب. وشبهنا ذلك إن تذكرون بماذا؟ بعمود الخيمة، وقلنا العمود الأوسط فيها وبالنسبة للأعمدة الأخرى الأربعة المحاطة بالخيمة، فإذا سقط الأوسط سقطت الخيمة مع وجود الأربعة، وإن اختل واحد من الأربع كانت الخيمة على خطر، ولكن بقي قوامها، بقي قوامها. ولذلك بعض أهل العلم، وهذا من دقة في الفهم، في دقة في الفهم عند قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين بإذن ربها. إذا انظر، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال كلمة طيبة التوحيد، وهذه دقة في الفهم، كلمة طيبة هي التوحيد. فلذلك نجد أن الشجرة لها أصل، وللشجرة فروع، وللفروع شعب، أليس كذلك؟ إذن فالتمثيل التوحيد كالشجرة، معنى هي الأصل. عليه معنى أنه رسول من عند الله، وهذا يقتضي أن نصدقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. واضح الآن؟ إذن هذا هي شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، تخصيصه بالاتباع، فكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم لا بد من متابعته فيه، وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك طبعا قوله الله سبحانه وتعالى في من ادعى محبة الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا فاتبعوني أي اتبعوا هذا النبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد بينا ذلك عندما قلنا أن ليست المحبة شيء يلاك بالنساء، ليس شيئا يلاك بالنساء، لأن دعوة تحتاج أن تبرهن. فعندما تقول أنا متبع لرسول الله لا بد أن تبرهن. أين البرهان؟ البرهان هو في الاتباع. ما دام أنك لم تتبعه فإنك مدعي، فإنك مدعي. طبعا والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء، أصحابها أدعياء. إذن نحتاج إلى برهان. إذن هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اختصار لما ذكرناه في حديث جبريل. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وتقيم الصلاة. انتبه الآن، إقامة الصلاة لم يقل، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يساير الوحي، ما ذكره الله جل وعلا وأمر به لفظا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به لفظا، وهذا من كما قلنا من جوامع كلام أو كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم. فقال طبعا: ويقيم الصلاة، ولم يقل الصلاة فحسب، بل إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة كما مر معنا ما هي؟ الإتيان بالأركان والواجبات والمستحبات وترك المنهيات. بقي واحد ذكرناه، والخشوع فيه. والخشوع لا، والخشوع فيه لو كان من أركان بطلت صلاتنا، كانت صلاتنا باطلة ما يتجاوز عليها. فمحبة الله لم يعلمه إلا لم والمجزل. نسأل الله أن يرحم ضعفنا. الشاهد عندنا إذن إقامة الصلاة، إقامة الصلاة هو الإتيان بالأركان. طبعا قبلها كما قال ابن عباس في قوله تعالى: يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة، قال إسباب الوضوء، قال وإتيان الأركان والواجبات والمستحبات وترك المنهيات والخشوع في الصلاة. وترك المنهيات والخشوع في ماذا؟ في الصلاة. هكذا تكون إقامة الصلاة، ليس الصلاة لم تطالب بالصلاة بحسب. وإذلك أما آية في كتاب الله جل وعلا وحتى في حديث رسول الله إلا في معرض الامتنان أو في معرض الوصف، في معرض الامتنان أو الوصف يذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مجردة، ولكن عند الأمر بها يأتي بماذا؟ بإقامة الصلاة. وإذلك عند الامتنان يقول: ويحافظ الذين هم على صلاتهم يحافظون، على صلاتهم. أما عند الأمر فيقول: ويقيمون الصلاة. وأقم الصلاة لذكر. إذن كلها بالأمر. فإذلك تأتي بالإقامة، ومعنى الإقامة كما قلنا هو أن يحسن الإنسان في صلاته، معنى يحسن طهارتها ويحسن أركانها وواجباتها ومستحباتها قدر المستطاع عند أولاد أن يخشع فيها وبقدر الخشوع بقدر الأجر وبنقص الخشوع بنقص الأجر. قد بينا ذلك وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في هذا الباب، ومنها أن الإنسان إن العبد لا يصلي وليس من صلاته إلا تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها، ولم يقل صلوات ربي وسلامه عليه أو كلها، لأن من الصعب في مكان ما النفس تحدد صاحبا عدوا في الصلاة، وإذلك أو نصفها، فبقدر خشوعك بقدر أجرك في الصلاة. إذا قال إقامة الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء كما هو معروف، الصلاة هي الدعاء، وصلي عليه معناه أدع له، مقصود به أدع له. إذا الصلاة الدعاء، وقلنا أن الصلاة عندما تأتي في الشرع يعني في قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إنما تحمل على ماذا؟ على الصلاة المعروفة يعني الشرعية، وليست الصلاة اللغوية. إذا تحمل على الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية، لأن الأصل في النزول هو لبيان الشرع لا لبيان اللغة، لبيان الشرع. إلا إذا دل الدليل كما قلنا على أن المراد بها ماذا؟ مراد بها الدعاء، يعني مراد بها الحقيقة اللغوية. وإذا أراد بها الحقيقة اللغوية تكون هناك قرينة صارفة، تكون هناك قرينة صارفة، وقد دللنا على ذلك كثيرا في مواطن كثيرة أيضا. والصلاة المشروعة أي في الاصطلاح هي طبعا أقوال وأفعال مخصوصة على وجه مخصوص، مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم، هذه هي الصلاة. إذن أقوال وأفعال على وجه مخصوص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معناه من قيام وركوع ورفع وسجود ورفع إلى غير ذلك، هذه أقوال وأفعال، وما يقال فيها أقوال وأفعال مخصوصة في وقت طبعا مخصوص، وإن كان هذا ليس داخل في التعريف سبحان الصلاة، وإنما على وجه مخصوص هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شروط الصحة. نظرة نظرة متسامحة، فأردنا أن نرفع الإشكال. إذن المبتدأ قلنا المبتدأ بماذا؟ بالتكبير مختتمة بالتسليم، لأن الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، واضح الآن؟ فإذا هذا هو ضمن معنى الصلاة. والصلاة هي صلة، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين ربه، وانظر أنها جاءت بعد الشهادتين مباشرة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على من؟ على مكانة الصلاة، بل وعلى عظم مكانتها، يدل على عظم مكانتها، لم تفرض في الأرض كباقي الأركان ما عدا الشهادة طبعا، لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فإذا أسري به صلوات ربي وأعرج به بعد ذلك لما قابل ربه فرض عليه الصلاة، وكانت خمسين صلاة، فكانت خمسين صلاة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالخمسين، الله يرحمنا خمسة وإحنا ومحننا، أليس كذلك؟ الله المستعان، قامت تسوي ها حنا هسه جبن، الله يتجاوز عنا، الله يقوي الإيمان ديالنا، مو مشكلة ها، علاش؟ لأنه لا يفلح إلا من إلا الخاشعون، شكون كيفرح بها؟ الخاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا ولي أريحنا بها يا بلال نحن أرحنا منها يا مؤذن. هو بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، إذا أصابه غم أو هم قال يا بلال أرحنا بالصلاة، وحالنا يقول أرحنا منها يا إمام أرحنا منها. وإذلك ما يدل هو لسان الحال، لسان الحال مع صلاتنا. انظر كيف نحن العمل في صلاتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وأن يقوي إيماننا وأن يجعلنا خاشعين في صلاتنا حتى نكون من المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا انتبه، أين كنا؟ 50 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نازل بالخمسين، قابل موسى عليه السلام فقال ما أمرك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع فاسأله التخفيف، فإني عاشرت القوم لن يحبوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فحط عنه 45، فرجع فلما قابل موسى قال ارجع فاسأل ربك التخفيف إنه لا يطيقون، أرجع عنك 5 بين ربي وبين موسى حتى صارت 5، وهو نازل في آخر المطاف ب5 صلوات. قابل موسى قال ارجع فاسأل ربك التخفيف، قال إني استحييت من ربي، قال إني استحييت من ربي، ونادى الله جل وعلا يا محمد إنها 50 في الفعل 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي، لا إله إلا الله. ومن رحمة الله جعل ب5 صلوات 50 في الأجر، كما شرع الله عز وجل أول الأمر 50. فإذلك انتبه، يعني الأمر هذه 5 فهي صلة، ولذلك شرعت في ماذا؟ في السماء، لعظم مكانتها، لعظم مكانتها. وإذا نزلت بعد ذلك، إذا وإن كان هذه فرضية، طبعا فرضية الصلاة ما كانت إلا في ماذا؟ في مكة أم في المدينة؟ في مكة. في مكة فرضية في أول، والفرضية للخمس كانت أولا مطلقة، ثم جاءت 5 صلوات كما سيأتينا في مسألة الزكاة وغيرها من المسائل. الشاهد عندنا فإذا لعظم مكانتها صلة، لذلك من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وحجة أمام الله جل وعلا، وكانت عهد كما أخذ الله على نفسه أن يدخله الجنة من حافظ على هذه 5 الصلوات. انتبه، من حافظ، لأن الحفظ يشمل كل ما ذكرناه آنفا، حتى مما يتعلق بالخشوع، إذن يحافظ على الصلاة. إذن قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن لا يشغلك عن الصلاة شيء في الدنيا أبدا، لا يشغلك شيء عن الصلاة، مقدمة العبادة مقدمة، إلا لعذر شرعي، انتبه، إلا لعذر شرعي. ومن هنا لأهميتها وعظمها وما ورد فيها من الآيات ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الأحاديث، اختلف أهل العلم في تارك الصلاة. هم مجمعون متفقون على أنه من تركها جحودا أنه كافر، لأنه ترك ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكذب بالآيات وحديث رسول الله. فإذا مجمعون على كفره، لا نقاش بينهم في المسألة، ولكن الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في من تركها كسلا وتهاونا، هو يقر بوجوبها ولكنه متهاون في صلاته، متكاسل في عدم الصلاة، هو الذي حصل بين أهل العلم في الخلاف بذلك. والخلاف معتبر بل وعلى أشده، وعلى أشده، وكل له أدلة من الكتاب ومن السنة. وبقيت المسألة في الترجيح. ولذلك أنبه طلبة العلم والشباب عموما، وليتق الله الناس يرمون الناس بالإرجاء للمسألة هذه، فهؤلاء جاهلون. أنا كنقول العودة علاش؟ لأن لا يرمى بالجهل بالإرجاء من كان الخلاف في المسألة الخلافية المعتبرة. وما هو الإرجاء أصلا؟ ما هو الإرجاء؟ ما هو ترك العمل جملة وتفصيل. انتبه يا عبد الله، هذا هو الإرجاء، وهذا على قول الأئمة كلهم، لا الإمام أحمد ولا غيره، كل من من أهل السنة يتكلمون عن الإرجاء، من ترك العمل جملة وتفصيل. أما الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في المسألة، مسألتين أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها، وهي مسألة الحاكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومسألة ثانية وهي تارك الصلاة. فهذه المسألتين الخلاف فيها على أشده، وكله دلته والخلاف فيها معتبر، وبقي الترجيح. وإذا انظر إلى الأئمة، معنى عندما تقول إن كان على تارك الصلاة ترمي بالإرجاء على ترك تعاونا، كان الأئمة الذين هم الجمهور أليس كذلك؟ ما قول الجمهور معنى أنك رميتهم بماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قول أنه من تركها متهاونا كفره كفر دون كفر، هذا إنما المراد به من قال به الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. تم يا عبد الله. والذي قال بكفر مخرج من الملة هو الإمام أحمد، يعني هذا بالنسبة للأئمة. فإذا على قولك لو رميت بهذا على هذا الباب تكون رميت الأئمة بماذا؟ بالإرجاء. فليتقي الله جل وعلا. ولذلك هذا جهل مطبق، لا بد أن نعرف النصوص، لا بد أن نعرف النصوص ونحملها على وجهتها، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. وإذا يوم القيامة نقف بين يدي الله جل وعلا، إذا له نصوص معتبرة لم يأتي بها. ولذلك كما قلنا الخلاف على أشده. قال أن منهم من قال أن الكفر كفر من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا كفره كفر مخرج من الملة. والقول الثاني وهو قوله أن من ترك تهاونا وتكاسلا كفر دون كفر، يعني كفر غير مخرج من الملة. كيف أن الكفر غير مخرج من الملة؟ سنعرف ذلك بإذن الله جل وعلا. إذن عندنا قولان. القول الأول هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه من السلف جمع، والقول الثاني وهو قول الجمهور كما أشرنا سالفا، وقلنا قول الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهرة من السلف على هذا القول الثاني، ولكل أدلة. فالقول الأول بالكفر مخرج من الملة استدلوا بآيات من كتاب الله وسنة رسول الله. من أقوى الأدلة عندهم، حتى لا نسرد كل الأدلة ولكن أقوى الأدلة، لأن الأخرى مناقش فيها وحتى هذه، ولكن من أقواها قولهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا منطوقه، قالوا مفهومه معناه أنه ما لم يقم الصلاة ولم يأتي بالزكاة فهو ليس بأخ لنا، أو ليس بأخ لنا. إذا معناه أنه كافر، أن الأخوة هنا أخوة ماذا؟ أخوة دينية، ليس المراد بها الأخوة التي تعرفوها، إنما الأخوة الدينية. إذا فقالوا أن المراد به هو كفر بقوله فإخوانكم في الدين، معناه مفهوم المخالفة إن لم يفعل فمعناه أن ليس بأخ لنا كما قلنا. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن آية أخرى ونفس المصدر، لا فإن أقاموا الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، الآية الأخرى فخلوا سبيلهم وكلها طبعا في مصب واحد. من السنة قول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين الكفر والشرك وترك الصلاة، بين الكفر والشرك والإيمان ترك الصلاة، فقالوا أن ترك الصلاة كفر، وهو كفر مخرج من الملة. كذلك استدلاله بطبعا إجماع الصحابة كما قال شقيق العقيلي، قال عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان ليس يقول هناك شيء، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدونه كفر إلا الصلاة، إلا ترك الصلاة، إلا ترك الصلاة. معناه فقالوا أن الصحابة مجمعون، وإن كان بعض الصحابة كما سيأتي. الشاهد عندنا هذا هو أدلة القول الأول. طيب أدلة القول الثاني، يقولون أن الكفر كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة. فالكفر الأول كفر مخرج من الملة، والثاني كفر دون كفر. وعندهم كما عند الأوائل طبعا إلا فقط للتفصيل، يقولون أن الكفر هناك كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي. من الذي أتى بهذا التقسيم وجاء به؟ هو استنباطا من قول ابن عباس، قول ابن عباس، لأنه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه عند قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما كفر دون كفر، كفر دون ماذا؟ دون كفر. إذن هناك كفر دون كفر. ما معنى كفر دون كفر؟ معناه أنه على شفا جرف انهار إلى الكفر، وليس معنى نهي الأمر، يعني ليس تارك الصلاة هين الأمر، لا. وحتى الذين قالوا بأن كفر دون كفر يقولون على الإمام معنى الخليفة إمام المسلمين عليه أن يستتيبهم، فإما أن يتب وإما أن يقتل. المسألة ليست هينة. هذه الذين قالوا ثلاثة جمهور قالوا استتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. لماذا؟ لأنه ينتقل كفره من الكفر العملي إلى كفر ماذا؟ لاعتقادي. لأنه عندما تقول السيف على رقبتك صلي، تقول لا أصلي، معنى أنك تعتقد أن الصلاة غير واجبة وغير مفروضة. إذا انتقل المسألة من العمل إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. لذلك لو كان كما قلنا الشرع كما هو لا لابد من استتابته، فإما أن يرجع وإما أن تضرب عنقه. واختلفوا هل طبعا قتله بعد ذلك هل هو كفر أم ردة، فهذه على الخلاف ليس باب التفصيل فيها الآن، سيأتينا كلامه إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الكفر والردة وغير ذلك. شاهد عندنا إذن قالوا كفر دون كفر، كيف خرجوا ذلك؟ قالوا أن من الأعمال من وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر وهي ليست كفر مخرج من الملة. قوله من أقواها سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا معناه لو عملنا أن الكفر واحد سلابد أن نقول كفر هذا ماذا؟ مخرج من الملة. فإن وقع الاقتتال بين المؤمنين معنى أنه صار ماذا؟ كفارا، ولم يكن به أحد أصلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فوصفهم بالإيمان رغم اقتتالهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وعلى هذا لو حملنا كما قلنا القول الأول لمس من؟ نعم لمس من؟ صحابة رسول الله. ما قد وقع الاقتتال بينهم بعد موت النبي، وأنهم تعرفون في صفين وواقعة الجمل، ليس كذلك؟ إذا وقع الاقتتال بين الصحابة على قول، فلذلك التفصيل هو الدقيق. معنى أن قد يطلق الكفر ولا يراد به عين الكفر، ولا يراد به عين الكفر، ولكن لعظم الإثم، لعظم الإثم، لذلك وصف بالكفر. ولذلك نجمع النصوص كلها ونعرف الفصل فيها، ولا نضرب الكتاب بعضه ببعض، ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. وليس معنى هذا كلامي هو أن هؤلاء الذين قالوا بالقول الأول لم يذكروا هذا التفصيل، لا، ولكن فيما نرى أنهم حادوا عن هذا العاصم بقولهم أنه كفر مخرج من الملة، وإن كانت الأدلة واضحة. دليل على ذلك، دليل الأول الذي استدلوا به، قالوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب تقولون أنه إن لم يقم الصلاة بعد توبته ولم يأتي بالزكاة معناه كافر. طيب ما هو الله سبحانه وتعالى علق الشرط على ثلاث، أليس كذلك؟ على ماذا؟ على التوبة أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة. طبعا التوبة لا إشكال عندها، الصلاة الذي تتحدثون عنها إن قبلنا على قولكم أن تارك الصلاة ماذا؟ كافر بالآية. طيب ماذا تقولون في الزكاة؟ قالوا إن الزكاة خرجت بالنص. خرجت بماذا؟ بالنص. معنى أن من لم يأتي الزكاة تركها، ليس جحودا، انتبه، كل أركان جحود هذا كفر بالإجماع، ولكن من تركها بخلا كما سيأتينا، الزكاة من تركها ماذا؟ بخلا. فهذا ما هو حكمه عندكم؟ قالوا ليس بكافر، معنى أنه صاروا كفر دون كفر، رجعوا إلى الأول. طيب بما أخرجتموه؟ وهو داخل في الشرط، لابد إخراجه بماذا؟ بدليل. قالوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، لما جاء إلى طبعا مانع الزكاة فقال يوقف حتى ينتهي بين العباد، حتى يفصل بين العباد، فينظر فيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقالوا أن النظر فيه إلى الجنة معناه أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا ينظر إليه ماذا؟ في جهة الجنة، لأن في النار خالدا مخلدا، تاج كفر، يعني ليس داخل في المشيئة، مفهوم الآن؟ طيب ما نقول لهم ما قلتم في هذا قلوب في ماذا؟ في الصلاة. ما لماذا؟ نقول حتى نحن أخرجنا صاحب الصلاة بماذا؟ بنص. طيب أين نصكم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد من جاء بهن ولم يضيعهن غير استخفاف بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم أشعر عندنا ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أليس دليلا؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما نحن على قولهم، نحن ناقشناهم في ماذا؟ في قولهم. لما أخرجتم الزكاة بالدليل، أخرجنا ابن صاحب الصلاة بماذا؟ بالدليل. زيادة على ذلك أن تساوي الصلاة مع الشهادتين لا يليق أصلا، ما هو على ما كان من العمل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة العامة الآن واضح الآن. فإذا بهذا الدليل وغيره، وكذلك حديث حذيفة ابن اليمان، وإن كانوا سينتقدون علينا يعني في آخر الزمان سيقولون. ولكن نحن أتينا لماذا لم أذكر كل الأدلة وتفنين كل الأدلة؟ لأن بين أخذ ورد. ولكن أقوى الأدلة التي استدلوا بها هي التي أتيت بها وذكرتها لكم، وأقوى الرد على الأدلة هو الذي استدلت به. ولذلك الذي أرى والله تعالى أعلم أن تارك الصلاة متهاون متكاسل أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر، ولكنه على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه نسأل الله العفو والعافية والسلامة بما يختم له في آخر حياته. لما قال كفر معناه أن الأمر جلا وليس كما قلنا هينا أن يترك الإنسان الصلاة، وهي صلة بينه وبين ربه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة نجيب عن بعض الأسئلة بإذن الله جل وعلا. طب يقول السائل هنا: سمعت من بعض المشايخ أنه إذا امتلك شخص شيئا وأنت أردت شراءه منه بالتقسيط فلا بأس إن كانت زيادة عن ثمنه الحقيقي، فهل هذا صحيح؟ هذا يا جماعة ما يسمى ببيع الأجل، ما يسمى ببيع الأجل. ولكن بيع الأجل لا ما كما يفعله كثير من الناس الآن، يجي بعدين يقول لك سين نمشي معك ونشوف السلعة، ها وليها هي ونشريها لك وعبس نزيد عليك التقسيط. لا، مثل هذا لا يجوز. لا بد أن تملك السلعة أولا أو احتمل أوصاف لا إشكال فيها، ثم يأتي بها ويقسطها لا إشكال، وإن كان الخلاف بين أهل العلم في المسألة. البعض يرى أنه لا يجوز مثل هذا لأننا نعتبره نوع من الربا. والثاني، القول الثاني والذي نحن عليه، وهو أنه لا بأس، لأن الاستدلال بالنصوص التي استدل بها المانعون لا تقوى، وليس المراد بها، إنما المراد بها بيع العينة، المراد بها بيع العينة، وهذا ليس بابه. زيادة على ذلك أنه من باب التخفيف على الأمة، وقال به جمع من أهل العلم. فإن بيع التقسيط لا بد، ولكن بشروط كما قلنا ونذكركم إياها. الشرط الأول أن تعلم، أن يعلم الثمن. تفكم تو البائع باش على الثمن باش ما يوقعش بينكم خلاف فيما بعد. أن تتفقون على ماذا؟ على التقسيط، الأدفين اللي غتقسط، على المدة التي حددتموه. طيب نقول له شرط آخر، هو إن وقع العجز عن السداد، كيف يقول فعل؟ ما استطعتيش؟ شهر من الأشهر وقع لك كما كنقولوا وحلتي، ما استطعتيش، ماذا سيفعل معك البائع؟ فإن زاد عليك الثمن كان محرما. وإلا قال إما عنده جوج خيار، إما نذرة إلى ميسرة، وإما أن يزيد في الأشهر، ما عندناش إشكال. فهم دابا الأولى وهي آج يقول لك لا بأس، هذا الشهر اللي ما خلصتيش غنزيد عليك الشهر الآخر، يعني غتولي تخلصهم بجوج ماشي زيادة، يعني هذا الشهر والشهر الآخر ما خلصتيش الشهر تخلصهم بجوج، لا إشكال. أو يتسامح ويقول لك آج كنا في 10 شهور غنخليه آج 11 شهر، لا بأس. مفهوم الآن؟ فهذا البيع بهذا النوع لا بأس كما قلنا، وفيه تخفيف وبشروطه، ما تنسوش الشروط. طبعا هنا السائل يقول: أما بعد، فإن أحبك في الله حبك الله الذي أحبتنا فيه. قال: هل هناك رواية تثبت لنا أن الشكل يسبق المضمون؟ شنو الشكل يسبق المضمون؟ شوي تقول. طيب نكمل السؤال عنا نعرف ماذا يريد. قال: فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أشخاصا ذو شكل وهيئة مميزة إلى الملوك مثلا ليدعوهم إلى الإسلام، فهل هناك أمثلة أخرى صار عليها الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، ليس كذلك. ليس كذلك، وإن كانت الهيئة بالنسبة للشخص تقدمه. لذلك يقولون في المثل ثيابك ترفعك قبل جلوسك، ثيابك ترفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. الثياب دغيا ما كتبخر، هشوف الاولى وتجلس ملي تبدا تقول ها ما كيبقى ولا ثياب ولا آل. نسأل الله العفو العافيه والعافيه. لذلك كيقول المثل شنو هو؟ مزوق من برا هذا المثل، اش خبارك من الداخل. فلذلك انتبه. ولذلك كان من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارسل وليس على هذه الهيئه، بل كان خشنا وكان يخيف، وكان كلامه لما يتكلم مع الملوك يتكلم مع كسرى ومع قيصر، وكان كلامه يقول كسرى وقيصر والله اني يعني يتزلزل كحسب الكرسي يتزلزل من تحته. وشو واحد ها العزه اليس كذلك؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لا اله الا الله. طيب انتبه، يقول هل يكون التشهد في الصلاة بتحريك السبابة أم بدون تحريك؟ طبعا خلاف بين أهل العلم. هو أن الإشارة السبابة لا إشكال، الإشارة بانتفاء، ولكن الإشكالية بالتحريك. والتحريك مش هو هذا، لا احنا ما كنحركوش هنا الحريرة، لا لا سوا لا كدرجك انتبه. هي لأنك تعرف الصلاة ديالك، ولي هذا ليش يقول لك نحرك الحريرة؟ لك تحرك حريرة ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف صحابة قالوا كان يحلق صلى الله عليه وسلم يده على 51 هاية انتبه حالك. لا وكان يضع يده طبعا أصبع إلى الأعلى ظهره، وكان يشير إلى الكعبة. غيرين قالوا التحريك، ليه قالوا التحريك؟ إنما قالوا إلى الأعلى والأسفل خفيفا، عربة كما كتشوف دابا خفيفا، هذا هو التحريك ها؟ ماشي؟ ألا ولا هكا ألا ما هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. راه ما تركوش منها، لذلك ما دي خطر. الصحابة لم يتركوا شيئا حتى في الدقة في التفصيل الشكل وكيفاش دار النبي صلى الله عليه وسلم دقة. إذا هكذا وكان يحرك قليلا، والبعض الآخر قال لا لا يحرك. والذين قالوا بالتحريف قالوا هو أشد على الشيطان من الحديد. طبعا عندهم روايات. الذين قالوا بعدم التحريف قالوا لا تصح الرواية. هذا هو الخلاف. فمن فعل وحرك لا إشكال، ومن جعله هكذا دون تحريك لا. وزيادة على ذلك كان وصلوش أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بغيت نفهم شنو هي هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شي إشكالية؟ لا ما كنديرو ما كنرفعوش من بلاصتو، كيبقى تما الأصبع يبقى في مكانه. شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما شهد أن لا إله إلا الله تهزو الفوق لا، أو تني جوج دنيا تهزو الفوق يعني كتأنق عليه لا. نكون معك صريح، لأن صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح؟ إذن هذا يكون هكذا التشهد، واضح؟ وفي هذا القدر كما إن شاء الله تعالى، ونرجع الأسئلة الباقية إلى الحصة القادمة. جعل الله ويكون الدين السمعون القرن فيتبعوا الأحسنة، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.